بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، المبحث الثاني في ميراث الحمل، الحالة الثالثة أن تلده فيما فوق الحد الأدنى لمدة الحمل ودون الحد الأعلى لها. ففي هذه الحالة إذا كانت تحت زوج أو سيد يطأها في هذه المدة فإن الحمل لا يرث من الميت، لأنه غير متحقق الوجود حيث موت المورث، لاحتمال أن يكون من وطئ حادث بعد موت المورث. وإن كانت لا توطأ في هذه الفترة لعدم الزوج أو السيد أو غيبتهما أو تركهما الوطأ عجزا أو امتناعا، فإنه يرث لأنه متحقق الوجود كما لو كانت غير فراش. قول المؤلف رحمه الله تعالى الحالة الثالثة، وذلك أن حالات الحمل وولادته قد تلده لأقل مدة الحمل، لأن مدة الحمل متفق على أقلها وأكثرها كما مر علينا في الأسبوع الماضي فيه خلاف، هل أكثر مدة الحمل سنتان أو 4 سنوات أو 5 سنوات؟ أقوال للعلماء رحمهم الله في مدة الحمل، أما أقلها فهي معروفة ولا خلاف فيها وهي 6 أشهر، أقل مدة الحمل ويعيش معها الجنين 6 أشهر، لقوله جل وعلا وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. كم بقي للحمل؟ 6 أشهر. حمله وفصاله، الحمل والرضاع 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 24 شهرا. كم بقي للحمل؟ 6 أشهر. فهذه أقل مدة الحمل 6 أشهر، وأكثرها محل خلاف، هل هي سنتان أو 4 سنين؟ وجد نساء يحملن في الجنين 4 سنين وتلد 4 مواليد في 16 سنة، كل واحد في 4 سنين. وقول ثالث أن أكثر مدة الحمل هي 5 سنين، ويرفع الخلاف حكم الحاكم إذا وجدت الحالة، فإن ولدته لأقل من مدة الحمل هذا لا إشكال فيه أنه يرث، لأن ما دام ولدته لخمسة أشهر أو 4 أشهر أو 6 أشهر إلا أيام عرفنا أنه موجود في الرحم حال موت المورث فيرث بالاتفاق. أن تلده لأكثر من مدة الحمل، أكثر من مدة الحمل فهذا لا يرث، ولدته بعد موت المورث ب6 سنين مثلا ما يرث، لأن هذا من وطن حادث. ولدته ما بين أقل مدة الحمل وما بين أكثرها، ولدته لسنة ونصف، لسنتين، لـ3 سنوات، لـ4 سنوات، لـ5 سنوات عندما يقول أكثر مدة الحمل 5 سنوات، فهذا هو محل التفصيل. عرفنا الحالتين السابقتين، ولدته لأقل مدة الحمل هذا يرث، ولدته لأكثر من أكثر مدة الحمل هذا لا يرث، ولدته بين أقلها وأكثرها بين 6 أشهر و5 سنين على الخلاف، هل يرث أو لا؟ يفصل المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن ولدته فيما فوق الحد الأدنى لمدة الحمل ودون الحد الأعلى لها، ففي هذه الحالة ينظر في نفس الزوجة المرأة هذه الحامل، إن كانت فراش لزوج أو فراش لسيد أما فهذا ينظر فيه، إن كانت فراش أو كانت غير فراش، إن كانت فراش فلا يرث، إنه محتمل أنها حملت به بعد موت المورث. إن كانت غير فراش فهذا يرث، يعني ما عندها زوج وليس لها سيد، أو عندها زوج لكن معروف أنه لا يطأ إما لعجز أو امتناع أو كذا، فعرفنا أن هذا الحمل موجود حال موت المورث في الرحم فيرث. أما إذا كانت عند زوج أو سيد يطأ فهذا لا يرث، لأنه محتمل أنه وجد بعد موت المورث حملت به أمه. الحالة الثالثة أن تلده فيما فوق الحد الأدنى. الحالة الثالثة أن تلده فيما فوق الحد. من الحالتين الأوليين أن تلده لأقل من 6 أشهر هذا يرث بالاتفاق. أن تلده لأكثر من مدة الحمل من بعد موت المورث فهذا لا يرث. المحل الخلاف والإشكال أن إذا ولدته ما بين المدتين بين 6 أشهر و4 سنين. نعم. الحالة الثالثة أن تلده فيما فوق الحد الأدنى لمدة الحمل ودون الحد الأعلى لها. ففي هذه الحالة إذا كانت تحت زوج أو سيد يطأها ففي هذه الحالة إذا كانت تحت زوج أو سيد يطأها في هذه المدة فإن الحمل لا يرث من الميت، لأنه مشكوك في وجوده حال موت المورث. فإن الحمل لا يرث من الميت لأنه غير متحقق الوجود حين موت المورث، لاحتمال أن يكون من وطئ حادث بعد موت المورث. وإن كانت لا تطأ في الحالة الثانية كانت ليس عندها زوج فترة، يعني حملت ومات زوجها، أو سافر وما عندها زوج، أو مريض معروف أنه مريض ما وطأ بعد موت المورث، فهذه هي محل الإشكال هل يرث أو لا. وإن كانت لا تطأ في هذه الفترة لعدم الزوج أو السيد أو غيبتهما أو تركهما الوطأ عجزا أو امتناعا فإنه يرث لأنه متحقق الوجود كما لو كانت غير فراش. نعم. الحالة التي يثبت لها ميراث الحمل. للحمل عند خروجه من بطن أمه 3 حالات. الحالة التي يرث فيها الحمل خرج من بطن أمه، خرج حيا، خرج بعضه ثم مات، ثم خرج باقيه، خرج ميتا، هذا التفصيل في هذه الحالات 3. خرج حي يرث، خرج ميت لا يرث، خرج بعضه هذا محل التفصيل هل يرث أو لا، والراجح لا يرث ما دام خرج بعضه ولم يخرج كله حيا فليس له حكم الوراثة. نعم. الحالة الأولى أن يخرج ميتا، الثانية أن يخرج بعضه وهو حي ثم يموت قبل خروج بقيته، الثالثة أن يخرج حيا. ففي الحالة الأولى لا يرث عند الجميع إلا ميت، لا يرث عند الجميع، يعني تحرك في الرحم وتحقق مثلا أنه حي في الرحم لكن قبل الولادة بشهر أو أقل أو أكثر مات ثم خرج، ففي هذه الحال لا يرث لأنه ما خرج حيا. ففي الحالة الأولى لا يرث عند الجميع إلا الحنيفية، يقيدون ذلك بما إذا خرج ميتا بنفسه، أما لو كان خرج ميتا بجناية فيرث ويورث. الحنفية يقولون فيه تفصيل في من خرج ميت، خرج ميت بنفسه هذا لا يرث عندهم، خرج بجناية جني على أمه يقولون هذا عرفنا أنه حي وقت موت المورث موجود في الرحم لكن مات بعد هذا قبل أن يخرج للدنيا مات بهذه الجناية فيرث ويورث، يرث ويورث، يرث ممن مات قبله ويورث هو فيما ورثه ممن مات قبله. نعم. وفي الحالة الأولى لا يرث عند الجميع إلا الحنيفية، يقيدون ذلك بما إذا خرج ميتا بنفسه، أما لو خرج ميتا بجناية فيرث ويورث. فيرث ويورث، يرث هو ممن مات قبله ويرثه ورثته الشرعيون، يرثون ماله هذا الذي ورثه. وعندنا لا يرث ولا يورث لأنه ما تحققنا وجود حياته، لأن حركته في البطن ما يحكم عليها، إنها قد تكون نتيجة رياح أو نحو ذلك. وفي الحالة الثانية لا يرث أيضا عند الجمهور مطلقا، لأنه لا يثبت له حكم الدنيا قبل انفصال جميعه. وعند الحنيفية تفصيل في ذلك على النحو التالي. وفي الحالة الثانية وهو ما إذا خرج بعضه حي يعرف ثم مات عند الخروج، يحصل هذا عند الولادة مات، هذا لا يرث عند الجمهور، عند جمهور العلماء لا يرث لأنه ما خرج إلى الدنيا حيا حتى يرث. وعند الحنيفية تفصيل في ذلك على النحو التالي. أولا الحنفية رحمهم الله يقولون في تفصيل: إن خرج معظمه حي ثم مات فإنه يرث، وإن خرج معظمه أقله، إن خرج قليل منه ثم مات فإنه لا يرث، يلحقون المعظم بحكم الكل، فيقول إن خرج كثيره حيا ورث ولو مات بعد هذا، وإن خرج قليله حيا ثم مات فلا يرث. وعند الحنفية تفصيل في ذلك على النحو التالي. أولا إذا خرج أقله وهو حي ثم مات قبل خروج باقيه لم يرث، لأنه لما خرج أكثره ميتا فكما لو خرج كله ميتا. ثانيا إذا خرج أكثره وهو حي ثم مات قبل خروج باقيه فإنه يرث، لأن للأكثر حكم الكل. وفي الحالة الثالثة أن يخرج حيا ثم بعد هذا يموت. وفي الحالة الثالثة إذا استهل صارخا ورث بالاتفاق، واختلفوا فيما سوى الاستهلال من علامات الحياة على قولين. الحالة الثالثة إذا خرج حيا واستهل صارخا، الاستهلال الصراخ، لأن الاستهلال رفع الصوت، ورفع الصوت بالصراخ صرخ صاح صياح حي ثم مات، هذا يرث عند الأكثر، لأنه ما دام صرخ بعد خروجه تحققنا من خروجه حيا فإنه يرث. نعم. ثم اختلفوا في الاستهلال، هل هو في الصراخ فقط أم بالحركة أو الرضاع أو غير ذلك من علامات الحياة. نعم. واختلفوا فيما سوى الاستهلال من علامات الحياة على قولين. وفي الحالة الثالثة استهل صارخا، إذا استهل صارخا ورث بالاتفاق، واختلفوا فيما سوى الاستهلال من علامتين من علامات الحياة على قولين. لأن علامات الحياة أوضحها الاستهلال الصراخ ثم الحركة ثم الرضاع ثم التنفس وهكذا، فهل هذه العلامات كلها تثبت الحياة أم لا يثبت الحياة إلا الاستهلال الذي هو الصراخ؟ نعم. القول الأول لا يقوم غير الاستهلال مقامه، وهو قول مالك وطائفة من أهل العلم ورواية عند أحمد، لأن مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود ورث أنه لا يرث بغير استهلال، ولأن الاستهلال لا يكون إلا من حي يتيقن بخلاف غيره كالحركة، فإنها قد تكون من غير حي وقد تكون من حي حياة غير مستقرة كحركة المذبوح، لأن العلامات الأخرى ما هي واضحة في الحياة الكاملة بخلاف الصراخ والاستهلال فواضح في العلامة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، قال إذا استهل المولود ورث، والاستهلال والصراخ، لكن إذا تحرك قد تكون الحركة حركة مثل حركة المذبوح يرفس ويتحرك بيديه، أو يكون مثل حركة اللحم أحيانا إذا وضع في الإناء لحم تحرك، لكن هل في حياة؟ لا. نعم. القول الثاني إذا عرف حياة المولود بتحريك أو صياح أو رضاع أو تنفس فأحكامه أحكام الحي، وهو قول الشافعي وأبو حنيفة ورواية عند أحمد، لأنه حي فتثبت له أحكام الحي كالمستهل. القول الثاني أنه إذا وجد معه علامة من علامات الحياة فإنه يرث، كأن يصرخ، يتنفس، يرضع، يتحرك حركة غير حركة المذبوح، حركة بيديه ورجليه مثلا بينة، فهذا يرث عند الأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم، وهو الذي اختاره المؤلف رحمه الله. نعم. الترجيح الراجح في النظر هو القول الثاني، وذلك لأمرين. أحدهما القول الثاني بأنه إذا وجد من المولود علامة حياة، أي علامة من علامات الحياة، فإنه يرث حينئذ. نعم. والراجح في نظري هو القول الثاني، وذلك لأمرين. أحدهما أن الاستغلال فسر بوجود علامة تدل على حياة المولود من صراخ أو عطاس أو تنفس أو بعض ما لا يكون إلا من حي. الثاني أنه لو كان معنى الاستغلال هو الصراخ فقط فالحديث لا يمنع من دلالة العلامتان الأخرى على الحياة إلا من طريق المفهوم ودلالة المفهوم ضعيفة. أن الحديث ما يمنع إذا استرخى، إذا استهل المولود ورث، لكن إذا ترضع ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا، رضع يعني تحرك حركة حياة مستقرة فإنه يرث، ما يمنع أن يكون يرث بأي نوع من أنواع علامات الحياة. ثم بعد هذا إن شاء الله في قسمة التركة التي يشارك فيها حمل ما خرج إلى الحياة بعد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.